مني برغم أقسى ودي إيدك نشلتني اخترت تموت عني عالصليب يا إلهي حبك عجيب اخترت تموت عني عالصليب يا إلهي حبك عجيب يحلالي سهودي أحبك ليه.